بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بعد أن تكلمنا في المقدمات السابقة عن لماذا نبدأ بالتوحيد علما وعملا وتعليما، وبعد الكلام على ذكر المقدمة في ترجمة الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، نشرع بقى في بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على العقيدة الوسطية. الكلام كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. أولا، هي سميت بالعقيدة الوسطية لأنها إجابة على سؤال سأله قاضي واسط مدينة اسمها واسط، لأنها كانت إجابة للشيخ رضي الدين الواسطي قاضي مدينة واسط، حين سأل شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فكتب هذه العقيدة شيخ الإسلام وهو قاعد بعد العصر. العقيدة الوسطية تتحدث عن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان، فالإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وكذلك ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والواجب تجاههم وحقيقة ما وقع بينهم من خلاف، وبيان الفرق المخالفة للحق وأهله في هذه المسائل كالأشاعرة والقدرية والمعتزلة والشيعة وغيرهم، وكذلك أثر هذه العقيدة في السلوك، لأن هذه العقيدة أو الإيمان ليست مسائل علمية مجردة، ليست مسائل أكاديمية، بل لها أعظم الأثر، أو نستطيع أن نقول الأثر الأكبر والأعظم في سلوك الإنسان وفي حياته وفي طريقة تفكيره ومعيشته. ولذلك أنت تجد أن الشيخ الإسلام عليه رحمة الله يتكلم في آخر الوسطية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكارم الأخلاق، إلى غير ذلك من المسائل التي تجدها إن شاء الله تبارك وتعالى أثناء دراسة الكتاب. لمعرفة قيمة الكتاب أو مكانة أي كتاب أو أي كتابة، تجد اهتمام العلماء به، فتجد اهتمام العلماء كبير جدا بالعقيدة الوسطية. يظهر ذلك في كثرة الشروح أو الكثرة الكثيرة للشروح التي تناول العلماء بها العقيدة الوسطية. فأنت كلما تجد اهتمام العلماء بكتاب كثرت الشروح لهذا الكتاب تعلم قيمة هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب. فتجد مثلا كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، لما له من أهمية كبيرة ولمكانته الكبيرة، تجد كم ضخم جدا من العلماء شرحوا هذا الكتاب، ما بين شروح مكتوبة وما بين شروح مسموعة، وما طبع وما لم يطبع من شروح الكتاب أكثر مما طبع، سواء في كتاب التوحيد مثلا أو كتاب الوسطية أو التدمرية أو الحموية أو غيرها من الشروحات. الوسطية اهتم العلماء بها اهتمام كبير جدا، وكان لها شروح كثيرة جدا، يعني منها شروح الشيخ ناصر السعدي عليه رحمة الله، كذلك شرح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ محمد خليل هراس والشيخ عبد العزيز ابن مانع، الشيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الرشيد، الشيخ زيد ابن عبد العزيز ابن فياض، الشيخ عبد العزيز السلمان، الشيخ عبد الله الغنيمان، وغير ذلك كثير جدا. وهناك شروح كثيرة جدا مسموعة يعني لم تطبع بعد في كتبه من مشايخنا الذين شرحوا هذه العقيدة، الشيخ ياسر حفظه الله. أوسع هذه الشروح وأشملها تقريبا شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فهو شرح مفصل متوسع فيه بسط كثير. من أقوى الشروح أيضا شرح الشيخ محمد خليل حراس عليه وعلى العلماء جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، شرح مع اختصاره وبساطته لكنه شرح قيم جدا، شرح قيم جدا للعقيدة الوسطية في خلاصة وزبدة الشروح في الحقيقة. حتى الشيخ محمد خليل الحراس في مقدمة كتابه نبه على أهمية كتاب العقيدة الوسطية في مقدمته، فقال: فلما كانت العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، ودي من المسائل التي تميز بها شيخ الإسلام عموما وتميزت بها الوسطية خصوصا، اللي هي جامعة لكثير أو لأكثر المسائل المعتقد مع دقة ألفاظ ودقة عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالحقيقة الوسطية يعني عقد يتلألأ مليء بالدرر، مليء بالدرر والجواهر التي تتلألأ. قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ شيخ الإسلام كتابه بالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم، كذا فعل البخاري مثلا في كتابه الصحيح الجامع صحيح البخاري، وبدأ بها اقتداء بكتاب الله عليه عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تجد أن في فاتحة كل سورة من سور القرآن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة فقط، لأنها قيل أنها هي وسورة الأنفال كسورة واحدة، أو أن سورة براءة نزلت بالسيف وبسم الله الرحمن الرحيم أمان، فلا يتناسب ذكرها في بداية السورة. فبدأ شيخ الإسلام اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي يبدأ في كل سورة إلى سورة براءة بالبسملة. وقيل إن البسملة كما هو مذهب أو المشهور مذهب أحمد عليه رحمة الله أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. وكذلك للتبرك بالابتداء بها، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مراسلاته وفي كتبه إلى الملوك والأمراء يبدأ بالبسملة والحمد، بل اقتصر عليها كما في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عموما يذكر الله عز وجل في كل أمر مرغوب فيه، وكل أمر غير مرغوب فيه كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل مثلا ذكر اسم الله في الذبح وفي الطعام وفي الشراب وغير ذلك. فبدأ الشيخ بالبسملة ذلك، ورد حديث في ذلك أو روى حديث في ذلك أخرجه ابن حبان، فقال وروي: كل أمر ذي بال ليبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا الحديث حسنه ابن الصلاح عليه رحمة الله، ولكن ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن عموما يعني البداء ببسم الله تبركا بالبداء بسم الله واقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته وفي أحواله. الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف قدره البعض فعلا وقدره البعض اسما، وهذا يعني هذا المحذوف على حسب فعل الإنسان، يعني أنت في كل حاجة أو في البداية بتقول بسم الله، يعني تيجي تكتب شطار مثلا تقول بسم الله، بتيجي تقرأ كتاب تقول بسم الله، بتيجي مثلا تبدأ درسك بتقول بسم الله. بسم الله ايه؟ وانت بتكتب الخطاب فيكون تقدير بسم الله اكتب خطابي، وانت جاي تقرأ الكتاب يبقى بسم الله اقرأ، بتؤلف كتاب بسم الله اؤلف. فهذا المعنى انها متعلقة بمحذوف، وهذا المحذوف متأخرا، وهذا التأخر للدلالة على الاختصاص، الدلالة على الاختصاص وأدخل في التعظيم، وكذلك لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله عز وجل كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. وكذلك للبداء ببسم الله، لما تقولش أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله، لا، بسم الله أبدأ وبسم الله أقرأ، وذلك لتفيد الاختصاص، يعني بسم الله وحده أبدأ، بسم الله وحده أبدأ، بسم الله وحده أقرأ، كما في قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده فليتوكل المؤمنون. وكذلك لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تبارك وتعالى، غير اسم الله وغير اسم الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا المتعلق متأخر وليس متقدما. كذلك الباء في بسم الله للاستعانة، الباء في البسملة للاستعانة، كأن يكون التقدير بسم الله أقرأ مثلا أو بسم الله أؤلف، حال كوني مستعينا بذكره متبركا به، يعني بسم الله أبدأ أو بسم الله أؤلف أو بسم الله أقرأ وهكذا، حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، الله عز وجل علم على ذات الرب تبارك وتعالى. يعني حينما تقول الله أين يذهب ذهنك؟ يذهب إلى الله تبارك وتعالى الذي في السماء سبحانه وتعالى، ذهب إلى إلهك ومعبودك سبحانه وتعالى، فعالم على ذات الرب. ولذلك هذا مما أو هذا بعض الأسباب التي حدث بعض العلماء أن يقول أن اسم الله الأعظم هو الله، اسم الله الأعظم هو الله، لأنه عالم على ذات الرب. تقول مثلا الرحمن اسم لله، الرحيم اسم لله، القوي اسم لله عز وجل، البصير اسم لله، السميع اسم لله، فهو عالم على ذات رب تبارك وتعالى. وكذلك لم يتسمى به أحد مطلقا من الخلق من البشر، وكذلك اسم الرحيم أيضا لم يتسمى به أحد إلا واحد فقط، اللي هو مين؟ مسلمة الكذاب، مسلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة، لكن لم يتسمى باسم الرحمن إلا هذا الكذاب، ولم يسمي يعني نفسه بهذا الاسم إلا مسلمة الكذاب. والرحمن أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى التي لم يتسمى بها أحد إلا هذا الكذاب الذي نسب إلى نفسه هذا الاسم. فالله عالم على ذات رب، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه، أي الذي تألهه القلوب وتحبه وتعبده، الله الذي تعبده القلوب محبة وتعظيما، الذي تعبده القلوب محبة وتعظيم، المستحق أن يعبد وحده تبارك وتعالى، المستحق أن يعبد وحده تبارك وتعالى، وأن يفني العباد أوقاتهم وصحتهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيله تبارك وتعالى. فالله عالم على ذات الرب، معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الذي تألهه القلوب وتعبده محبة وتعظيما. الرحمن الرحيم، قيل في الرحمن الرحيم أشياء كثيرة، يعني قيل مثلا على سبيل المثال أن الرحمن رحمة عامة للخلق أجمعين، والرحيم خاص بالمؤمنين، يعني كما قال بعض السلف الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، أي الرحمة العامة للخلق متعلقة باسم الرحمن، والرحمة الخاصة بالمؤمنين بسبب أعمالهم متعلقة باسم الرحيم. لكن لعل الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم ما قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، اسمان يدلان على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، والرحمن أكثر مبالغة، أكثر معنى للمبالغة في الرحمة، الرحمن أبلغ من أبلغ في كصيغة مبالغة أبلغ من الرحيم، لكن كلاهما اسمان لله عز وجل يدلان على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الرحمة، اسمان ووصفان لله تبارك وتعالى. هذا يعني لعله وإن شاء الله يكون أقرب الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلم. والله عز وجل رحيم بالإنسان، رحيم سبحانه وتعالى بالإنسان. قد يظن الإنسان أنه فقير أو أنه معذب أو أنه يعني من أكثر الناس تعبا وابتلاء في هذه الحياة، ولكن الله عز وجل به رحيم، به رحيم في السراء والضراء، به رحيم في البلاء. أعظم رحمة رحمك الله عز وجل بها أن هداك للإسلام، هذه أعظم رحمة الله عز وجل للإنسان، أنه هداه للإسلام، أنه هداه للإسلام، لأنه بالإسلام لو مات على الإسلام نجا من الخلود في النار برحمة الله تبارك وتعالى. من رحمة الله عز وجل بك أنه هداك لمنهج أهل السنة والجماعة، أن وفقك إلى طاعته تبارك وتعالى، هذه رحمة عظيمة. والله عز وجل بالعبد رحيم، حتى لو كان يظن الإنسان أنه يعني في الدنيا تعبان ومبتلى وغير ذلك، لكن انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة في النار، ثم يسأل بعد ذلك: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يعني هل في يوم الأيام شفت حاجة كويسة في حياتك؟ فيقسم أنه ما رأى خيرا قط وما مر به نعيم قط، هذا لغمسة واحدة في النار، لغمسة واحدة في النار ينسى كل هذا النعيم، رغم أنه أكثر إنسان كان منعم في هذه الحياة. فتعلم رحمة الله عز وجل بك أن هداك للإسلام، وأن وفقك للتشرف بالانتساب إلى دين الله عز وجل، هذا الدين الذي يتمنى الكفار يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهذه من هذه أعظم نعم الله عز وجل على العبد، والله عز وجل بالإنسان رحيم حتى في الابتلاء وحتى في الشدة وحتى في الضيق، الله عز وجل بالإنسان رحيم. تخيل لو كان البلاء أو الشدة التي أنت فيها أكثر مما وقعت، يعني لو الإنسان مثلا مريض بمرض وهذا المرض مؤلم، تخيل لو أن هناك من هو لو المرض كان أشد من ذلك، أو كان مرض خبيث ولا أو مرض مزمن والعياذ بالله، أو مرض يحتاج إلى تكاليف علاج كبيرة جدا، ألفات وغير ذلك، كان من الله عز وجل بك رحيم. بعض السلف يعني حدث له قرحة في يده فكان يشتكي منها، فقال له بعضهم: تخيل لو أنها كانت في وجهك، تخيل لو أنها كانت في عينك، تخيل لو أنها كانت في قلبك، تخيل تخيل. فقال هذا الرجل: فأحسست أن هذه القرحة نعمة من نعم الله عز وجل علي، نعمة من نعم الله عز وجل. الإنسان لو ذهب إلى المستشفيات، إلى أي قسم من أقسام المستشفيات، يخرج ويحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على رحمة الله عز وجل به أنه لم يكن في هذا المكان. فالله عز وجل بالإنسان رحيم تبارك وتعالى، وأعظم رحمة الله عز وجل بالإنسان أن هداه للإسلام، وأن وفقه لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن وفقه لطاعته تبارك وتعالى. فالعبد ينظر لو كان البلاء أشد مما وقع مثلا هو فيه، أو لو كان هذا البلاء في مثلا في حبيب أو غالي أو عزيز عليه، يقول يا ريت كنت أنا مكان. فالله عز وجل بالعبد رحيم. كذلك هذا البلاء قد يكون سبب لتكفير الذنوب ورفع الدرجات، لأن هناك ذنوب قد لا يتوب الإنسان منها، ينساها أو لا يتوب منها عموما، يعني يأتي هذا البلاء ليكفر الله عز وجل به من ذنوب الإنسان ويرفع درجاته في الجنة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله، هنا قالوا اللام الألف واللام في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع أنواع المحامد، أي أنواع المحامد كلها ثابتة لله عز وجل، أو الحمد الكامل ثابت لله تبارك وتعالى. عندنا حمد وشكر ومدح، حمد وشكر ومدح. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يعني الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان على نعمة أو على غير نعمة. الشكر لا يكون إلا على نعمة، الشكر لا يكون إلا على نعمة. ولذلك العبد يحمد الله تبارك وتعالى في السراء ويحمده في الضراء، يحمده عند النعمة ويحمده عند المصيبة، يحمده عند الخير والسعة في الرزق وغير ذلك، ويحمده كذلك عند البلاء. فالله عز وجل هو يحمد على كل حال تبارك وتعالى. فالإنسان يعني يسهل عليه تصور أن يحمد الله عز وجل على الخير وعلى السراء، فكيف يحمد على الضراء؟ كيف يحمد على الضراء؟ لأن كما قلنا قبل ذلك إن قد يكون هذه الضراء هذا الابتلاء سبب لتكفير ذنوبه وسبب لرفعة درجاته في الجنة. وكذلك العبد كلما كان في ابتلاء وضيق وشدة كان يتقرب إلى الله عز وجل أكثر، يلجأ إلى الله عز وجل أكثر، يتضرع إلى الله عز وجل أكثر، تعلقه بالله عز وجل يكون كبير. يعني بعض الناس إذا أنعم عليه ووسع الله عز وجل عليه قد ينسى طاعته وقد ينسى عبادته تبارك وتعالى، وقد ينشغل بما هو فيه من الترف والنعيم عما خلق له من العبودية. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أرآه استغنى. العبد قد يعني قد يطغى وقد يتكبر بسبب النعيم، أما في البلاء في الابتلاء والبلاء فيكون أقرب إلى الله عز وجل أكثر تضرعا وأكثر دعاء، وهذا مشاهد عموما، هذا مشاهد عموما. فإذا الإنسان لما يكون في شدة وابتلاء تضرعه إلى الله عز وجل، صلاته في الليل، قراءة القرآن، يكثر من العبادة والطاعة إقبالا على الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن ينجيه وأن يفرج كربه سبحانه وتعالى. الحمد أن يكون على النعمة وعلى غيرها، على النعمة وعلى الابتلاء. أما الشكر فيكون على النعمة. الحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. يعني الحمد يكون بالقلب واللسان، تحمد الله عز وجل بقلبك، ترضى عنه وعن قضائه وعن قدره تبارك وتعالى، وتثني على الله عز وجل بما هو أهل له باللسان. الشكر بيزداد في ذلك إن الشكر يكون بالجوارح أيضا، تشكر نعمة الله بالجوارح. الأول إيه الدليل إن ممكن يكون هناك شكر بالجوارح؟ قول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فشكر نعمة الله عز وجل أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تسخرها في طاعة الله عز وجل، وأن لا تفعل بها المعصية. فمثلا نعمة الصحة مثلا شكرها للإنسان ينصر المظلوم وينصر الضعيف، ولا يعني بصحته يتجبر على عباد الله عز وجل أو يظلمهم أو يضربهم أو غير ذلك. نعمة المال شكر هذه النعمة الإنسان يزكي ويتصدق وينفق في وجوه الخير، وينفق المال فيما أمر الله عز وجل به أن ينفق فيه المال. شكر نعمة البصر ان الانسان يغض عن الحرام لا ينظر به الى ما حرم الله عز وجل، يقرأ القرآن، يقرأ في كتب العلم، يستخدم بصره فيما يقربه الى الله عز وجل، كذلك نعمة السمع وغيرها من نعم الله عز وجل، فشكرها ان تصرف هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. المدح يعني المدح إخبار مجرد عن محاسن الإنسان أو عن محاسن المحمود، والمدح قد يكون للحي وقد يكون للميت وقد يكون للجمال أيضا، والمدح قد يكون مع بغض، يعني ممكن تمدح إنسان وأنت تبغضه، يعني إما لمصلحة معينة أو لخوف منه أو غير ذلك، أما الحمد والشكر فلا يكونان كذلك أبدا. فالإنسان يمكن أن يمدح يعني على والإنسان يكرهه، يعني تمدح إنسان زي كثير من الشعراء ما كانوا بيمدحهم الملوك أو أصحاب المال أو غير ذلك، رجاء أن يعني رجاء أن يأخذوا العطايا والأموال. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. والرسول هو من أوحي إليه بشرع خاص به، من أوحي إليه بشرع خاص به. هناك فرق ما بين الرسول وبين النبي، فالرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول هو كل هو من أرسل بشريعة خاصة به. النبي قيل ان النبي هو من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لكن في الحقيقه هذا ضعيف، يعني اذا كان العبد المؤمن عوام او عموم المؤمنين مامورون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف بالانبياء وكيف من يوحى اليه؟ فوالله اعلم الصحيح ان النبي هو اما من اوحي من امر بتبليغ شرع غيره، يعني أوحي إليه بشرع، يعني أمر النبي هو من أمر بتبليغ شرع غيره، يعني مثلا على سبيل المثال كسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا يوشع بن نون عليه السلام، فسيدنا موسى رسول لأنه له شريعة خاصة به، شريعة التوراة، ويوشع بن نون عليه السلام أمر بتبليغ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، أوحي إليه بشريعة موسى، يعني أمر بتبليغ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. قيل أيضا أن النبي هو من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه إلى قوم موافقيه، يعني إلى قوم يؤمنون به، إلى قوم مؤمنين به. عموما كلمة النبي من النبوة وهي رفعة المنزلة، أو النبي من النبوءة وهي الإعلام، أي الإعلام بالوحي. فلذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى المقصود به هنا في كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. لكن الهدى أو الهداية في القرآن لها معاني. أولا الهدى في اللغة معناها البيان والدلالة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم. والهدى أو الهداية هناك أنواع من الهدايات. أول نوع أن الله عز وجل هدى كل إنسان إلى ما يصلحه، هدى كل إنسان إلى ما يصلحه في دنياه، وهذا المذكور في قول الله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل خلق وكل مخلوق شكله المناسب له ثم هداه إلى ما فيه صالح دنياه وصالح معاشه، فتجد مثلا أنت الزرافة رقبتها طويلة جدا لأن أكلها متعلق بالإيه؟ الأشجار العالية. تجد من طعامه داخل الأرض له منقار طويل وحاد يخرق به الأرض ويأتي بغذائه. فتجد كذلك انظر في الإنسان في شكل الإنسان، فسبحان الله الذي خلق سبحانه وتعالى فأبدع. ذلك ابن القيم مثلا رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة يقول لك تخيل مثلا لو ان عينيك في أفاك مثلا او وديك في ظهرك يكون حال الانسان شكله ايه؟ تخيل كده. ثم اعطاه شكل المناسب له ثم هداه الى ما يصلحه في دنياه. انت الطفل الرضيع اول ما يولد لا يعرف شيئا ولا يبصر، لا يعرف شيئا في هذه الحياة. من الذي ألهمه أن يلتقم ثدي أمه ليأكل منه؟ من الذي إلى ذلك؟ الله عز وجل أعطى الإنسان شكله المناسب له ثم هداه إلى ما يصلحه. فتجد الإنسان أول ما يولد يلتقم ثدي أمه وهو لا يعرف شيئا في هذه الحياة، الله عز وجل هو الذي هداه لذلك. هذا النوع الأول من الهداية. النوع الثاني هو هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد، أن الله عز وجل بين لكل قوم ما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم، وبين لهم طريق الحق وطريق الهدى ليسلكوه، وبين لهم طريق الضلالة ليجتنبوا هذا الطريق، كما في قول الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكذلك يوصف بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية عامة لجميع الناس، عامة لجميع الناس، إن الله عز وجل وضح لهم طريق الخير وطريق الحق ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه، وهذا أكثر ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، أي الطريقين، وضح له وبين له طريق الخير وطريق الشر وطريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال، حتى لا يضل الإنسان ولا يتوه، يبقى أمامه الطرق واضحة، فإذا سلك طريق الحق فهذا ما أمر به، وإذا سلك طريق الباطل عقب على ذلك. النوع الثالث من الهداية هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام، وهذا خاص بمن يشاء الله عز وجل هدايته، كما قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، وقول الله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول. هذه الهداية هداية التوفيق، لأن الله عز وجل وفقك إلى طاعته سبحانه وتعالى، وفقك إلى سلوك سبيله، وفقك إلى عبوديته، وفقك إلى الصلاة. فانظر يعني إلى أن الله عز وجل يعني جاء بك إلى هنا، جاء بالإنسان إلى هذا المسجد، فأن الله عز وجل وفقك وجاء بك وحرم غيرك. في مثلا في الصلاة بتجد الأذان يؤذن، ناس تأتي إلى المسجد وناس لا تأتي، هذا توفيق من الله عز وجل، هذه هداية من الله عز وجل، هذا توفيق والإلهام من الله عز وجل، وفقك إلى طاعته إلى عبودية، وفقك إلى الصلاة، وفقك للقيام من النوم لصلاة الفجر مثلا، وغيرك محروم من ذلك وغيرك لم يوفق إلى ذلك. النوع الثالث من الهداية وهي الهداية إلى منزل الإنسان ومكانه في الجنة، وهذا في الآخرة. قال شيخ الإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين المقصود به هنا في كلام شيخ الإسلام جميع ما أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، سواء كانت اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، ما أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام الدين ودين الحق. بعض الناس رفع شعار الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، وهذا من يعني على أساس أن الإسلام حل لجميع مشاكل الناس، وهذا من هذا الجانب صحيح فعلا، لكن هذه العبارة قاصرة، عبارة قاصرة، لأن الإسلام قد يقول، قد يقولون الإسلام هو الحل، وغير ما يقول، وأيضا في غير الإسلام هو الحل، ممكن واحد يقول لك الديمقراطية هي الحل، واحد يقول لك الاشتراكية هي الحل، فهذه العبارة قاصرة. فالصحيح أن الإسلام هو الحق وما سواه باطل، الإسلام هو الحق، الحق المطلق، وما سواه باطل، وهذه العبارة هي الصحيحة، نقول أن الإسلام هو الحق وأن ما سواه باطل. فلذلك الشيخ الإسلام قال: الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كلمة الدين زي ما قلنا هنا، المقصود به هنا جميع ما أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام. الدين له معاني أخرى زي الجزاء مثلا، كما في قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. ومن معاني الدين الخضوع والانقياد، الخضوع قد يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به، فالدين بمعنى الخضوع والانقياد. ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. دين الله عز وجل، دين الإسلام، دين الحق ظاهر، ظهور حجة وبيان، وظهور سيف وسنان. الظهور الأول بمعنى العلو والغلبة، أي يجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. فدين الله عز وجل لا يغلب ولا يقهر أبدا في المناظرة والبيان. لذلك أنت تجد أعداء الإسلام يشوشون عليه من بعيد، لا يستطيعون أن يناظروا ولا أن يجابهوا علماء المسلمين، هم يثيرون الشبهات والدعاية الكاذبة من بعيد، لكن أن يأتوا إلى ساحات المناظرة يهربون ويخافون. من يتشجع منهم ويأتي بيهزم هزيمة منكرة حتى في قلاعهم وفي معاقلهم، فمن تجرأ هزم أمام شعبه وأمام مريديه ومحبيه هزيمة منكرة، كما حدث في مناظرات حدثت بين علماء المسلمين ومثلا قساوسة النصارى مثلا. وهذا الظهور، ظهور حجة وبيان، فلا يغلب دين الله عز وجل، لأنه الحق وما سواه باطل، لأنه الحق المطلق. فالحق في المناظرة إذا وجد من يظهره ويبين حقائقه لا يغلب ولا يهزم أبدا. ولذلك احنا نقول المسلمين ضعاف، المسلمون ضعاف، لكن نقولش الإسلام ضعيف، نقولش الإسلام ضعيف، لأن الإسلام لا يكون ضعيفا أبدا. الإسلام قوي في ذاته، الإسلام يحمل مقومات الحياة، هو قوي في ذاته، حتى لو ضعف أهله فتجد المسلمين ضعاف، بل هناك فترات كثيرة استضعف فيها المسلمون وكان الإسلام قويا، فكان في هذه الفترات الاستضعاف، وكان هؤلاء الكفار الذين ساموا المسلمين سوء العذاب، فهدموا ديارهم واحتلوا بلادهم ونهبوا أموالهم وثرواتهم، هم بعد ذلك الذين رفعوا راية الله عز وجل، والذين دانوا بدين الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا في سبيل الله وفتحت بلاد على أيديهم. تجد على سبيل المثال التتار مثلا، وهم قوم همج، يعني قل ما شهد العالم أمثل هؤلاء، وتعلمون ما فعل التتار بديار المسلمين في بغداد، في أول يوم دخول من بغداد قتل ما يقرب من المليون أو الاثنين مليون مسلم، وجاءوا بكتب المسلمين ووضعوها في النهر وعبرت خيولهم عليها، يعني ذموا كتب في البحر سدت، يعني عبرت الخيول عليها، حتى ظل النهر أيام باللون الأزرق من حبر الكتب. وحتى قتلوا خليفة المسلمين، أتترى هم بعد ذلك الذين فعلوا المسلمين فعلوا في بلاد ما وراء النهر، أفغانستان وباكستان وغيرها، وما فعلوا في بلاد المسلمين في بغداد وغيرها، هم بعد ذلك دخلوا في دين الله عز وجل وحملوا راية الله عز وجل، وجاء منهم بعد ذلك العثمانيين، دولة العثمانية، دولة الخلافة التي حكمت المسلمين قرابة 5 قرون، وفتحت معظم بلاد أوروبا على أيديهم، وفتحت القسطنطينية على يد واحد منهم. فكثير من هؤلاء الكفار الذين يحاربون الإسلام يدخلون بعد ذلك في دين الله ويرفعون راية الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام لا يطوف أبدا. الإسلام في ذاته قوي، يحمل في ذاته مقومات الحياة، فالإسلام لا يضعف أبدا لأنه دين الله. المسلمين قد يضعفوا وقد يستضعفوا وقد يكونون في ذيل قافلتهم، أما دين الله عز وجل فهو دائما ظاهر. فتجد مثلا في أيامنا هذه تجد الغلبة للكفار والمنع للكفار، مع ذلك ينتشر الإسلام على رغم ضعف المسلمين حتى في بلاد الكفار أنفس، حتى إن هناك تقارير وإحصائيات عمالة تطلع يوم بعد الآخر. يعني على سبيل المثال في جريدة ألمانية بيقولوا إن أوروبا سنة 2050 ستكون كلها قارة إسلامية، أوروبا كلها ستكون مسلمة. هم بيحسبوا حسابات مادية معينة بناء على عدد الداخلين في دين الله، يعني ما من يوم إلا ويدخل فيه أناس في دين الله تبارك وتعالى. فالإسلام في ذاته قوي، في ذاته قوي، ينتشر دين الله عز وجل في كل بلاد أوروبا وفي كل بلاد الدنيا، حتى البلاد التي يسام فيها المسلمين سوء العذاب زي الصين وزي روسيا وغيرها من البلاد. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على ما ذكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الشهادة اعتراف وإقرار، يتبعه اعتقاد وإخبار، أي أعتقد وأخبر أن الله وحده المستحق للعبادة. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له التأكيد ليه؟ لمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي يدخل بها الإنسان، أو هي الباب الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام. يعني كلمة التوحيد اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فالباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن غير الله تبارك وتعالى، وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات العبودية لله عز وجل. والإيمان شقين: إيمان بالله وكفر بالطاغوت. لا إله إلا الله نفي الألوهية والعبودية عن غير الله، وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فما يكفر بالطاغوت يعني لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، نفي وإثبات، نفي للألوهية والعبودية عن غير الله عز وجل عما سوى الله، وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وحده لا شريك له، أي هو المعبود وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر الشيخ الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام بصفتين: صفة العبودية وصفة الرسالة. الأول قوله إقرارا به يعني إقرار القلب واللسان، إقرار القلب واللسان، وتوحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة. بعد ذلك قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بصفتين، صفة العبودية وصفة الرسالة. وهذا أعظم ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، أنه رسول الله. بعض المسلمين فرح قوي لما واحد كتب العظماء 100 أعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر عن رسالة النبي ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنها أشبه بدعوة اجتماعية جاءت بس للمساواة بين الطبقات والمساواة بين الناس. وهذا في الحقيقة كلام خاطئ لا يجب أن نفرح به أبدا، حتى من قال أن أعظم هؤلاء 100 هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام بين قوم كثيرين، بين أناس كثيرين، فكيف نفرح بذلك؟ يعني النبي أفضل من هؤلاء الكثيرين؟ هذه هي المسألة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وأعظم ما يوصف به أنه رسول الله تبارك وتعالى. فما نفرحش بقى ان يتقال لنا العظماء من اعظمهم محمد عليه الصلاه والسلام، ويوضع هؤلاء المئة او يوضع النبي صلى الله عليه وسلم مع اناس كفار وملحدين وغير ذلك، هذا لا يفرح به. كذلك فدعوه الاسلام ليست دعوه اجتماعيه فقط، يعني الدعوه الجزء الاجتماعي هو جزء من دعوه الاسلام وليس هو الاسلام. الاسلام منهج شامل ينظم شؤون الحياه كلها وشؤون الدنيا كلها من اعظم شان الى اقل شان. مش مسألة ان هو جاء يسوي بين جاء بدين يسوي بين السادة والعبيد، زي ما يقولوا دايما في الافلام والمسلسلات يقول لك واحد كده ناس بقى من الدنيا ظلمة وناس يعني لا تلبس من الملابس الا ما يستر العورات، وتعبانين وارفنين ومتضايقين ومشدين يتكلمهم، وبعدين بقى الدنيا بقى تنور كده، وبعدين يطلع يقول لك بقى جاء بدين يسوي بين السادة والعبيد، ولا واحد يمسك لك عصايا كده يحطها تحت لحيته ويقول لك جاء بدين مسوي بين السادة والعبيد. لا، هذه ليست دعوة الإسلام، هذا جزء من دعوة الإسلام، مش كل دعوة الإسلام. واحد تصور ان دعوة الإسلام هي دعوة اجتماعية فقط، لا، هذا جزء من دعوة، نعم هذا من الإسلام انه يسوي بين الناس، ولا تميز بين الناس الا بالتقوى، لكن ليست هذه دعوة الإسلام. فدعوة الإسلام منهج شامل لكل مناهج الحياة. الإسلام ينظم شؤون الكون كله، والإسلام فيه من الأحكام والمناهج السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك. فالإسلام ينظم شؤون العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة ما بين أمة الإسلام وبين الأمم الأخرى الكافرة، ينظم شؤون الحرب والقتال، كيف يحارب المسلمون وكيف يقاتلون، كما في الإسلام كيف ينام الإنسان وكيف يأكل وكيف يدخل بيته وكيف يخرج منه. فالإسلام منهج شامل كامل يعطي الإنسان كل ما يحتاجه، ما يحتاجه جسده وما تحتاجه روحه. الإنسان جسد وروح، ولذلك كل المناهج الأرضية، كل الفلسفات الأرضية، إما أنها تهتم بالجسد وإما أنها تهتم بالروح. والاهتمام بالروح حتى لا يأتي بالاهتمام الصحيح يعني، لكن هم ظنهم ذلك أنهم يهتموا بتزكية روح الإنسان، زي المناهج المادية الاشتراكية والمختلفة غيره، تهتم بالإنسان كجسد، اما روحه فلم تهتم بها مطلقا. اهتم بالتنظم تنظم له القوانين وعلاقته بين الناس وغير ذلك، اما الانسان كروح لا تهتم به مطلقا، ما فيش في النظم دي ابدا شيء اهتم بهذا. هناك من زعم انه بيهتم بالروح ولم يعطي الجسد اي قيمه، فلاقي مثلا البوذيين مثلا على سبيل المثال فان هم يعذبون انفسهم ظنا منهم ان ده يعني دي تزكيه النفس وتزكيه الروح. اللي مثلا رياضه اليوجا مثلا ما دي من الحاجات اللي بيقولوا عليها في تهذيب النفس، يقعد الانسان يقعد بال 12 13 ساعه قاعد ما يتحركش، ليه؟ يقول لك ذكره. ولذلك انت تجد بعض المسائل الصوفيه القديمه بياخذوا مثل هذه الفلسفات تزكيه النفس، يقول لك انت يعني عشان تشوف اللي محدش بيشوفه يعني تروح في الصحراء تقعد في الشمس وتصوم ليل ونهار ولا تاكل ولا تشرب ولا غيره. تقعد بس تصلي وتدعي عمك. بعد بقى أسبوع ولا حاجة ترى ما لا يراه واحد، وده صحيح لازم نشوف اللي ما عادش بيشوف يعني واحد بياكل ولا بيشرب وقاعد في الشمس وما بينامش، لازم يشوف كل ألوان الطيب، يشوف النجوم في عز الظهر زي ما بقول. فظنوا أن هذه تزكية نفس. أما الإسلام فهذب الجسد وهذب الروح، وأعطى الجسد حقه وأعطى الروح حقها، ونظم كل شؤون الحياة بأكملها، كل شؤون الحياة الصغير والكبير، من كيف يدخل الإنسان الخلاء إلى كيف تدير الأمة سياستها واقتصادها واجتماعها، كيف تسوس الأمة الدنيا، وكيف تحكم أمة الإسلام هذه الأرض، وكيف تسعدها بشرع الله عز وجل وبدينه سبحانه وتعالى. فهنا جمع ما بين العبودية والرسالة، أنه عبد الله ورسول عبد الله حتى لا يحدث المبالغة والإطراء في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوز الحد فيه عليه الصلاة والسلام، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة من الله، هنا هذا دعاء من شيخ الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الله عز وجل عليه وعلى آل بيته وعلى آله. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والصلاة من الله أصح ما قيل فيها ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. فالصلاة من الله الثناء والذكر في الملأ الأعلى. الصلاة من الملائكة، الصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء كما في الحديث والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والصلاة من الناس من الأدميين الدعاء أيضا، صلاة الدعاء. الصلاة من الله الذكر والثناء في الملأ الأعلى، يعني صلى الله على محمد، يعني هذا دعاء بأن يذكر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ويثني عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار. الصلاة من الناس معناها أيضا الدعاء. قال صلى الله عليه وعلى آله، الآل لهم معنى، لهم معنى، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص لهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، آل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. والمعنى العام أو المراد أحيانا بآل النبي عليه الصلاة والسلام هو من تبعه على دينه، من تبعه على دينه، فده المعنى العام، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بني فلان ليسوا لي بآل، إن بني فلان ليسوا لي بآل. ولا شك أن المعنى العام اللي هو من تبعه على دينه يدخل فيه من حرمت عليه الصدقة، يدخل فيه ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، أزواجه وبناته وأحفاده عليه الصلاة والسلام. المعنى العام هو أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك، اللي هو شاف النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان للصحابة. التابعين اللي هم من رأى الصحابة، ولذلك ليست الصحبة معاصرة، يعني مش اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، لا، اللي شاف وآمن به ومات على الإيمان. يعني على سبيل المثال أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله المعاصر النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب عشان يراه عليه الصلاة والسلام، وكان في اليمن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو في الطريق، مات وأبو مسلم في الطريق، فلما قدم أبو مسلم المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي عليه الصلاة والسلام، فعد أبو مسلم الخولاني في التابعين وليس في الصحابة. فالصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك. السلام وسلم يعني طلب السلامة من كل مكروه، طلب السلامة من كل مكروه. قال أما بعد، أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، يعني قيل ان هذا الفصل ما بين الكلام، ما بين الكلام السابق واللاحق، ما بين الكلام اللي ذكر قبل ذلك اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى من الحق، وما يأتي بعد ذلك كلمة للفصل بين الكلام. يقال للفصل بين الكلام، قيل ان اول من قالها هو سليمان عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك يعني، فالله أعلم في ذلك. لكنها قال أنها كلمة تقال للفصل بين ما سبق من الكلام وما سيأتي من الكلام، لذلك نحن دائما نقول كده مقدمة ونقول أما بعد. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الطائفة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ يذكر بقى الاعتقاد، يدخل في المقصود، وذلك كان من المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.